منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أسأل الله ينفعنا بما علمنا. سنتحدث اليوم عن التنجيم، وسوف أتوسع قليلا في هذا العلم قليلا، لأنه قد يكون مركز من مراكز أعمال بعض السحرة في هذا العلم، وسأنقل بعض النقولات لبعض أهل العلم عن هذا العلم حتى يستبين الأمر، وسأشرحه بالتفصيل بإذن المناني جل في علاه، مع عرض بعض اللقطات التي سوف تشاهدونها. عرف ابن عابدين المنجم، وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه، والذي يضرب بالحصى، والذي يدعي أن له صاحب من الجن يخبره عما سيكون، والكل مذموم شرعا محكوم عليه وعلى مصداقيتهم بالكفر. وقال الخطابي رحمه الله تعالى شارحا معنى التنجيم: علم النجوم المنهي عنها هو ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة علم الغيب أيضا. وكذلك أيها الأحباب، أنواع علم، سنتحدث الآن عن أنواع علم التنجيم. أهل العلم يقول: الأول هو أعظمها ما يفعله عبدة النجوم، ويعتقدون في السبعة السيارة وغيرها، فجعلوا لها مناسك وصور تماثيل سموها بأسماء النجوم، وينحرون لها ويبخرون لها. الآن أيها الأحبة، سوف أشرح لكم صورة هذا الطلسم الذي طالما ما نجده كثيرا كثيرا نجده في بعض الطلاسم والرموز. يظن أن هذا الطلسم هو عبارة عن نجوم، سبع نجوم يسمونها الكواكب السيارة، أو بيسمونها باسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي يخادعون به العوام أنه وجد مكتوبا على عصا موسى وبسببه فلك البحر، أو وجد على خاتم سليمان وبأجله سخرت له الجن. هذه الطلاسم الموجودة حقيقتها أنها هي أسماء لشياطين. أحيانا ممكن تجد الطلسم السليماني مكتوب عليه أهطم فشذ، وهي أسماء للشياطين استغاثوا بها. وكما ذكر أهل العلم أن أهل بابل ينحرون لها الذبائح، ويلبسون لها ملابس بصفة معينة، ويقومون بالتبخير ببعض الأبخرة. هذه كلها قرابين تقرب بها إلى هذا الطلسم. هذا نوع من أنواع الطلاسم الموجودة التي تعرف بالتنجيم. القسم الآخر، وهو قسم بناء على حروف أبجد هوز، وهو علم من علوم الحروف. إن كان هذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم يعرفه أهل الهندسة وأهل الحساب وأهل اللغة العربية، إن كان التقسيم في قضية معرفة الحروف أو معرفة قسم الهندسة وتقسيمها أو بعض الحسابات المعينة في أبجد هوز، فالتقسيم هذا تقسيم لا شيء فيه. لكن كما قال الفيصل في ذلك ابن عباس رضي الله عنه، قال: أقوام يكتبون أبجاد ينظرون في النجوم. النظرة في النجوم هذه، نظرة النجوم، هي تقسيم بأقسام معينة. يقسم هذا التقسيم بأن يؤخذ شيئا من الأبراج، يؤخذ اسم الشخص، اسم أمة، ثم تقسم على 12 برجا. هذه التقاسيم 12 برج يخرج الشخص منها، يخرج شخص أن هذا الشخص ترابي، ناري، مائي، هوائي. هذا التقسيم الموجود إذا قسم على 12 برجا من أخذ أبجد هوز، هي الأشياء الموجودة. أبجد لكل رقم له حرف، ولكل حرف أيضا له طلسم. إذن حقيقة كما تشاهدون الآن، الرقم، الحرف، الطلسم الموجود الآن موجود عندك: رقم، ثم حرف، ثم طلسم. حقيقتها أنها كلها استغاثة بالشياطين. هذه الطلاسم الموجودة، فالألف يعني واحد، والواحد يعني هذا الطلسم الموجود، هو ما تستغيث به الشياطين ويكتبون كفرا برب العالمين. هذه الأنواع الموجودة، يذكر الشيخ مثلا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى عن هذه الطلاسم، يقول: أنهم يتحكم في علم الغيب، ويتعاطون العلم الاستئثار الله سبحانه وتعالى به بعلم الغيب. وهذه المنازل التي هي منازل الأقمار التي ذكرها رب العالمين، فحال الناس على هذه النجوم بالتنجيم هي حالات: واحدة، أن الله سبحانه وتعالى خلقها زينة للسماء ويستهدون بها الناس، وهي قد يأتي رجل يحدث عن قضية معرفة هذه النجوم، يقول أن هذا النجم الفلاني يخرج في هذا الوقت الفلاني يصلح لبذر نوع من أنواع مثلا الزهور، أو يبذر به شيئا من الحمضيات أو شيئا من النخيل، هذا شيء بالتجربة لا شيء فيه، لكن أن يحدث عن شيء فيه شيئا من النحوس والسعود وجلب الخير، دفع البلاء، وضع الطلاسم، وضع الرموز، كما هو موجود لهذه كما تشاهدون الآن قضية الكواكب الاثنى عشر وتقسيمها ومعرفة حالات الإنسان وأنها تسخير في السماء لما في الأرض، وأن ما في الأرض لا يكون إلا بتسخير ما في السماء، وأنها إذا ربطت ما في السماء بما في الأرض حرك ما في الإنسان من طالعه وسعوده ونحوسه، ومعرفة ما يكون له من صرف وعطف وجلب وتهيج لبعض الأشياء، لكن حقيقتها أن الله جعلها زينة في السماء وجعل يهتدى بها، وجعل الله عز وجل رجوما للشياطين. هذا والله أحكم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.